نحمده ونستعينه إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله القائل صلوات ربي وسلامه عليه: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. فنسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا ممن تنزل عليهم السكينة وتغشاهم الرحمة وتحفهم الملائكة ويذكرهم الله فيمن عنده. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم أخوتي الأحبة؟ وكيف حال إيمانكم؟ بارك الله فيكم وفي جمعكم. إن شاء الله الصوت واضح أخوتي الأحبة. هل يوجد صوت؟ الحمد لله. اليوم كما تعلمون، بارك الله فيكم، نواصل في شرح المقدمة الجزرية. وهذه المقدمة كما تعلمون أخوتي الأحبة نظمها الناظم الإمام ابن الجزري رحمه الله رحمة واسعة، لمن يريد أن يبدأ في قراءة القرآن الكريم. وبدأ الناظم رحمه الله، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، في مقدمة لهذه المقدمة، ثم أتى بأبيات عرف فيها القارئ والطالب مخارج الحروف، ثم بين صفاتها اللازمة المشهورة، ثم ذكر حكم هذا التجويد على أساس ما مر من مخارج وصفات. ثم الناظم رحمه الله بدأ في بيان مستحقات هذه الحروف والتنبيه والتحذير مما يقع فيه القارئ حال التلاوة والقراءة. فتكلمنا في الدرس الماضي إخوتي الأحبة في قول الناظم رحمه الله: فرققا مستفلا من أحرف وحاذرا تفخيم لفظ الألف، أو حاذرا تفخيم لفظ الألف. بعد بيانه رحمه الله للقاعدة الكلية لحروف الاستفال وهي الترقيق، أصبح الناظم يحذر من تفخيم هذه الحروف. وهذه الحروف إخوتي الأحبة لو تم إحكامها حال إفرادها ووفيت حقوقها، فعلى القارئ أن يراعي هذه الحروف حال تركيبها مع غيرها من الحروف، لأن كما تعلمون إخوتي الأحبة القارئ أو الطالب عندما يلفظ بالحروف مفردة ويتمرن عليها ويجيد هذه الحروف حال إفرادها، تكون عنده سليمة، ولكن حال التركيب فإنه ينشأ عن التركيب ما لم يكن حال الإفراد، لأن هذه الحروف إخوتي الأحبة سوف يجاورها مجانسها ومقاربها، وقوي وحرف ضعيف ومفخم ومرقق، فيجذب القوي الضعيف ويغلب المفخم المرقق، فيصعب على اللسان النطق بذلك على حقه إلا إذا أخذ القارئ بالرياضة الشديدة. والأخذ بالقاعدة التي مرت معنا في الباب السابق، وليس بينه وبين تركه إلا رياضة امرئ بفكه. وقال ابن الجزري رحمه الله في كتابه النشر المجلد الأول صفحة 215 قال: فمن أحكم صحة اللفظ حال التركيب حصل حقيقة التجويد، أو حصل حقيقة التجويد بالإتقان والتدريب. فإذا كان القارئ أحكم هذه الحروف لفظا حال تركيبها فهو حصل حقيقة التجويد، ولا يتأتى هذا إلا بالتدريب والتمرين والأخذ على المشايخ، لا ينفرد ويقرأ لحاله ويقول أنا أتمرن، فلا بد من المشافهة أخوتي الأحبة. فحذر الناظم رحمه الله أخوتي الأحبة فيما سوف يأتينا من أبيات من تفخيم ستة أحرف، وهذا أخوتي الأحبة التحذير من تفخيم هذه الأحرف، هذه على سبيل المثال لا على سبيل الحصر، إلا أن جميع الحروف أو إلا أن جميع حروف الاستفهام يجب فيها الترقيق. والحروف التي أوردها الناظم هي الستة: الهمزة واللام والميم والباء والحاء والسين. فلذا بدأ الناظم رحمه الله بقوله: وهمز الحمد أعوذ اهدنا الله ثم لام لله لنا. ولفظ البيت إخوتي الأحبة: وهمز بالنصب على أنه معطوف على كلمة مستفلا في البيت السابق، فرققا مستفلا فهنا أيضا فرققا همزة. وعليكم السلام ورحمة الله. ويجوز جره بتقدير وحاذرا تفخيم همز الحمد. فإذا يجوز في كلمة وهمزة بالنصب ويجوز فيه بالجر. ووردت في بعض النسخ إخوتي الأحبة كهمز بكاف التشبيه، بكاف التشبيه. والحمد إخوتي الأحبة هنا تقرأ بالرفع على الحكاية، لأن الناظم رحمه الله يأتي بأمثلة من القرآن الكريم. نعم، الحمد هذه هي الهمزة، وسوف نأتيها إن شاء الله بأن هذه الهمزة تقطع حال الابتداء، أي تلفظ حال الابتداء كما هو معلوم. والناظم عندما قال أو أتى بهذه الأمثلة أتى بما ترد في سورة الفاتحة في الغالب أو في سورة البقرة، لأن أول القارئ عندما يريد أن يقرأ سوف يبدأ بسورة الفاتحة. فما استطاع الناظم رحمه الله بالإتيان بالأمثلة التي في سورة الفاتحة أتى بها، وإن لم يستطع فيأتي ببعض الأمثلة من سورة البقرة أو غيرها. فإذا الحمد هنا بقطع همزة الوصل في لفظ هذا البيت تثبت عند الابتداء، نعم تسمى بهمزة الوصل، تسمى بهمزة الوصل، هذا هو الصحيح. أو هناك كما تعلمون اختلاف في مذاهب النحو، فمنهم من يقول ألف الوصل ومنهم من يقول همز الوصل. فألف الوصل كما يذكرونه البصريون، وهمز وبالهمز كما يقال عند أهل الكوفة. فإذا الحمد بقطع هذه الهمزة في لفظ هذا البيت، والرفع على الحكاية أي على حكاية ما ورد في القرآن الكريم الحمد لله، ومحله الجر على الإضافة. وعليكم السلام ورحمة الله، هو هذا اللفظ مجرور على الإضافة، ولكن ورد في البيت بالرفع قلنا على الحكاية. وبقطع همزها للضرورة، وبقطع همزها للضرورة، وكذا كلمة أعوذ وإهدنا، وهما معطوفان على الحمد من حيث المعنى. وكذلك الحال في الله، يجوز فيها الرفع ويجوز فيها الجر، ووردت نسخة بالنصب أيضا. نعم. ثم لام لله لنا، لام يجوز فيها النصب على تقدير ما قلناه في كلمة همز، أي فرققا لام لله، ويجوز فيها الجر كما قلنا، أي وحاذرا تفخيم لام لله لنا. فهذا هو لفظ البيت إن شاء الله. فقلنا أخوتي الأحبة، إذن الناظم رحمه الله بدأ بذكر التحذير والتنبيه من هذه الصفة، صفة الاستفال التي ذكرها الناظم في قوله فرققا مستفلا من أحرفي، وركز على هذه الحروف، وركز على هذه الحروف الستة أخوة الأحبة لما كان يكثر فيها التفخيم عند قراء زمانه وما زال. فالهمز كما تعلمون أخوة الأحبة حرف حقه الاستفال، الهمز حقه الاستفال، ومستحقه أي الناتج من الاستفال هو الترقيق، سواء جاور حرف مرقق أو مفخم، فليتحفظ القارئ من تفخيمها حال الابتداء بها، سواء كانت همزة قطع أو وصل، فاللفظ بهما حال الابتداء بالقطع، أي لابد من اللفظ بهذه الهمزة، الحمد، أعوذ، اهدنا. نلاحظ أن في كلمة الحمد همزة وصل، في كلمة اهدنا همزة وصل، في كلمة الله همزة وصل، ولكن حال الابتداء كما هو معلوم ومقرر في اللغة العربية أن نأتي بهذه الهمزة للوصول إلى الساكن، فإذا لابد من التلفظ بها. وحال التلفظ بها أخوتي الكرام لابد أن تكون سلسة في النطق، سهلة في الذوق، كما قال الإمام ابن الجزري رحمه الله في النشر، كالأمثلة التي ذكرها الناظم، الحمد، أعوذ، اهدنا، الله. فمن هذه الأمثلة ما جاورها المرقق كالحمد وأعوذ واهدنا، والمفخم ما جاوره المفخم مثاله كما أتى به الناظم رحمه الله الله، والأمثلة كثيرة كما تعلمون، ولكن أتى هنا ببعض الأمثلة كما قلنا ليس على سبيل الحصر وإنما على سبيل المثال. مثال أيضا آخر أخوة الأحبة، عندما نقول الذين لابد من الإتيان بترقيق هذه الهمزة، أأنذرتهم لابد من الإتيان بترقيق هذه الهمزة. وقال الناظم رحمه الله في النشر كما نقل عنه الكثير من العلماء، قال ولا سيما إذا أتى بعدها ألف، وعليكم السلام ورحمة الله، نحو آتى، آيات، آمين، فعلينا أن نراعي ترقيق الهمزة إذا أتى بعدها حرف الألف إخوة الأحبة. لماذا؟ لأن الألف يتصعد صوتها وهواؤها إلى الأعلى، فيحتمل فيه التفخيم أكثر من غيره، فعلينا أن نراعي هذا الحرف إذا أتى بعده حرف الألف. فإن جاء حرف مفخم إخوتي الأحبة كان التحفظ به آكد، نحو الله، وأنتم تسمعون كثيرا من يقول الله الله، وخاصة نسمع كثير في عند المؤذنين الله أكبر الله أكبر، فيفخمون هذه الهمزة. لماذا؟ لمجاورته الحرف المفخم، لأن عمل اللسان إذا كان عملا واحدا كان أسهل، ولكن بالتمرين والتدريب سوف يكون هذا الأمر أسهل بإذنه تعالى. وكمثال آخر مثلا اللهم، لا نقول الله الله، وإنما نقول اللهم أصحاب. وأنتم تلاحظون في القراءة عندما ننبه إخوة الأحبة على بعض الأخوة نقول رقق هذه الهمزة التي يجاورها حرف الصاد أصحاب اصطفى، همزة وصل ولكن إذا ابتدأنا بها حققت أثبتت وحققت فأصبحت كهمزة القطع حال الابتداء. اصطفى لا نقول اصطفى وإنما اصطفى. أصلح أصلح، لابد من ترقيق هذه الهمزة. إذا أتى بعدها مثلا أظلم أراكم أقاموا، كل هذه الهمزات إخوتي الأحبة إخوة، نعم أحسنت أخي أبو النور. فإذا كل هذه الهمزات لابد من ترقيقها، لابد من ترقيقها، والعمل إخوتي الأحبة على نعم على بيان صفة الاستفال التي في هذه الهمزة، لابد من بيان صفة الاستفال التي فيها، نعم. وإن جاورها إخوتي الأحبة كما قال بعض الشراح مجانس لها أو مقارب كان التحفظ بسهولتها أشد وبترقيقها أوكد، ومنها هذه الأمثلة التي ضربها لنا الناظم رحمه الله اهدنا أعوذ. نلاحظ أن الهمزة والهاء أن الهمزة والهاء من مخرج واحد ومع العين متقارب أعوذ، فعلينا أن نراعي فيها ثلاثة هذا الحرف وكذلك الترقيق. أعطى أحط أحق الأرض، أحسنت، هناك من يفخم هذا ما جوره مفخم، يقول شيخ محمد كلمة الأرض كثير من يفخم هذه الهمزة، فإذا علينا بترقيق هذه الهمزة إخوة الأحبة. وقالوا كذلك إذا جاورها رخو نعم كالهاء في اهدنا، فعلينا مراعاة هذه الهمزة. وكثير ما نسمع أئمة المساجد المحاريب يقولون مثلا اهدنا اهدنا، أو يخطفونها خطفا بأن لا تسمع هذه الهمزة. نعم علينا إذن من تحقيقها ومن مراعاة الترقيق فيها وأن تكون سهلة. وقال أيضا العلماء أم يكون يجاورها أم يكون المجاور لها متوسط حرف من حروف التوسط كاللام، ولذا ضرب الناظم رحمه الله هذا المثال قال الحمد والعين أعوذ. فإذا على القارئ إخوة الأحبة أن يحترز من هذه الأمور من التفخيم في الهمزة مطلقا، ويحترز إخوة الأحبة بعد الترقيق بعد الإتيان بالترقيق يحترز من أمرين. الأمر الأول إخوة الأحبة ما يفعله بعض القراء بأن يأتي بها لينة أو مخففة أو مسهلة ويغفل عن مراعاة الجهر والشدة اللذين فيها، وذلك لا يجوز. عندما نقول مثلا قل أعوذ، قل أ قل أعوذ برب الناس. نسمع من الكثير يقول قل أعوذ، ومنهم من يخلط الهمزة بالعين فتكون الهمزة عنده كالعين، أو يسهلها، أو يسهلها حتى حال الابتداء، يقول مثلا الحمد، أين الهمزة؟ الحمد، يقول اهدنا، أين الهمزة؟ لابد من إظهارها وترقيقها ومراعاة الصفات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معذرة أخوتي الأحبة، طبعا يبدو أن الجهاز فيه خلل أيضا، ليس فقط الهمزة. خير إن شاء الله. كنا نتكلم أخوتي الأحبة عن الاحتراز من أمرين في هذه الهمزة بالإضافة إلى الترقيق فيها. كنا نقول لابد من تحقيقها وعدم تسهيلها سواء كانت حال الوصل أو كانت حال الابتداء، وهذا مما يغفل عنه القارئ بعدم مراعاة صفتي الجهر والشدة. والأمر الثاني إخوتي الأحبة الذي لابد من مراعاته في هذه الهمزة وخاصة حال الابتداء، وهو المبالغة في ترقيقها. هناك من نقول له رقق الهمزة فيبالغ في الترقيق حيث يصير حركتها كالحركة الممالة، وخاصة في المفتوح. عندما نقول له مثلا في الاستعاذة نقول له قل أعوذ أعوذ، يقول أعوذ أعوذ، فهذه مبالغة في الترقيق، حيث أن الحرف سوف يكون أو الحركة سوف تكون ممالة، وهذا لا يصح في موضع ليس فيه إمالة ولا فيه تقليم. فإذا هذا بالنسبة إخوة الأحبة لما بينه الناظم رحمه الله في الحرف الأول من الحروف الستة. ثم بين الناظم رحمه الله الحرف الثاني، التحذير من الحرف الثاني، وهو حرف اللام. أمر الناظم رحمه الله الترقيق في حرف اللام، الترقيق فيه ومراعاته لما كان من مظنة التقصير في ترقيقها. نعم، لما كان من مظنة التقصير في ترقيقها. فقال رحمه الله: ثم لام لله لنا وليتلطف وعلى الله ولم، وليتلطف وعلى الله ولم. فأتى الناظم رحمه الله ببعض الأمثلة فبين أخوة الأحبة، أي يقول الناظم رحمه الله: فرققا لام لله لنا، أو كما بينا يقول: وحاذرا تفخيم لام لله لنا. فحرف اللام أخوة الأحبة من الحروف التي يقع عليها التفخيم والترقيق كما تعلمون، وكما سوف يأتينا إن شاء الله في لام لفظ الجلالة: وفخم اللام من اسم الله، إن سبقها طبعا فتح أو ضم، وما يرد في رواية ورش بشروطها. والناظم رحمه الله لم يتطرق إلى اللامات التي يغلظها ورش رحمه الله. لماذا أخوة الأحبة؟ لأن الناظم التزم في مقدمته، في هذه المقدمة، الأمور الضرورية والمتفق عليها، وترك الأمور الخلافية لكتب القراءات ككتابه طيبة النشر والشاطبية للإمام الشاطبي والتيسير لأبي عمرو الداني وغيرها من هذه الكتب. فلذا الناظم رحمه الله حرص على التنبيه والتحذير من تفخيمها، من تفخيم اللام، لأن اللسان قابل للاستعلاء فيها. اللام تقبل كما ذكرنا قبل قليل، تقبل التفخيم وتقبل الترقيق، فهذه اللام قابلة إذن للاستعلاء. فأكد الناظم رحمه الله على ضرورة الترقيق بهذه الأمثلة التي ذكرها في هذا البيت، سواء جاورها مرقق أو مفخم، أو كان أو مجاور لها أي حرف آخر. فقال الناظم رحمه الله: ثم لام لله لنا وليتلطف وعلى الله ولم. ففي المثال الأول أخوة الأحبة قال: لله، لله، هذا هو المثال الأول. أكثر الشراح على مراعاة ترقيق اللام الأولى المكسورة، اللام المكسورة، لام الجر، الموجبة لترقيق لام لفظ الجلالة. هذا أكثر شراح الجزرية، قالوا بأن الناظم رحمه الله يحذر من تفخيم هذه اللام، أي لا تقل لله، لله، لا تفخم هذه اللام، لا تفخم هذه اللام. وقال البعض: اللام الثانية، وهي لام لفظ الجلالة، حيث أن اللام في لفظ الجلالة كما قيل. نعم، هذا ما قاله أخي أبو النور الشراح، وأكثرهم، يعني سبحان الله، أكثر الشراح قالوا بهذا، إلا أنني يعني وجدت نسخة مخطوطة لاسم هذه نعم، الفوائد السرية، الفوائد السرية، وهي موجودة في مخطوطات الأزهر، فكنت أقرأ فيها فوجدت أنه يقول: القصد فيه أو يقصد الناظم لام لفظ الجلالة، وهذا سبحان الله أراه يعني هو بالعقل يعني مقدم فيه، ولكن لا نبخس يعني ما قاله الشراح كملع للقاري وكسجلزادة أو الكثير من الشراح كابن يالوشة وغيرهم من الشراح. نعم، فإذا قالوا أو الفئة القليلة قالوا أن اللام الثانية، أي عليك بمراعاة ترقيق اللام الثانية، وهي لام لفظ الجلالة. قلنا حيث أن اللام في لفظ الجلالة كما قيل الأصل فيها التغليظ، الأصل في لام الجلالة إخوة الأحبة التغليظ. لماذا التغليظ؟ لعظم هذا اللفظ، لعظم هذا اللفظ، حتى أن قيل أنه من أفخم الحروف، من أفخم الحروف وأقواها. هذا أمر معنوي طبعا لفخامة هذا اللفظ كما تعلمون وتلحظ. أما بالنسبة لماذا رققت، رققت مناسبة لما قبلها من الكسر، مناسبة لما قبلها من الكسر. فإذا الناظم رحمه الله حذر من تغليظ هذه اللام، سواء قلنا ما قال به الشراح أن اللام الأولى للكسرة التي فيها فعلينا أن نراعي هذه الكسرة ونراعي الترقيق فيها، ولكن هذا أخوة الأحبة كما قال بعض الشراح لا محال أنها مرققة، يعني أنها مرققة هذه، ولكن لام لفظ الجلالة هي التي يتأتى عليها التفخيم والترقيق. نعم، هذا أيضا كلام جميل، إذا لم نجر اللام أي لم نأتي بكسرة اللام كسرة كاملة محققة، ممكن أن يكون هناك تفخيما قليلا في اللام، مثلا يقول لي، ولكن بتحقيق كسرتها، والكسرة أخوة الأحبة كما تعلمون أن هذه الكسرة تحتاج إلى تسفل في الحنك السفلي، لي، حتى أن كنت أقرأ على أحد المشايخ فكان يقول لي انظر إلى الحنك الأسفل عندي، وإذا كان يقول لي يعني ويمزح، فكان يقول لي إن لم يعني تقتنع بهذا فاسألني لماذا أعمل هذا. نعم، فإذا أخوتي الأحبة لابد من تحقيق هذه الكسرة، فلله. ولكن نستمع أحيانا يا مسرة ونستمع أخوتي الكرام أن هناك بعض الطلبة وخاصة المبتدئين والذين يعني لم يتعودوا على القراءة بالمشافهة يقول لله، يظنون أن لفظ الجلالة مغلظ أينما ورد، ولكن هناك سبب لترقيقها الآن، وكما سوف يفصل هذا الناظم رحمه الله في بيت خاص به، وفخم اللام من اسم الله. نعم، فإذا الحاصل أخوتي الأحبة عندنا على القارئ أن يرقق اللامين الأولى والثانية، الأولى والثانية، عندما تريد أن تقرأ كلمة لله عليك أن تركز على كسرة اللام وتأتي بترقيقها ترقيقا جيدا، ثم بترقيق لام لفظ الجلالة. ولام لفظ الجلالة إخوة الأحبة في هذا الموضع وما شابهه يرقق فيه اللام وترقق فيه الألف أيضا، لله، لا نقول لله، لا نفخم الألف وإنما ترقق هذه الألف، ولكن تفخم هذه الألف إذا غلظت هذه اللام أو فخمت، فعلينا أن نفخم هذه الألف لأن الألف تتبع ما قبلها، تتبع ما قبلها. والحركة أخوة الأحبة كما ذكرنا لكم في الدرس الماضي أنها أيضا تتبع الحركة، قيل أنها تتبع الحرف، فإن كان الحرف مفخما ففخم حركته، وإن كان مرققا فرققت هذه الحركة، فإذا علينا الأخذ بهذا الأمر. ف ثم ذكر الناظم رحمه الله المثال الثاني فقال لنا، ثم لام لله لنا، أتى بالمثال الآخر كلمة لنا. وهنا يعني توقفت قليلا عند هذه الكلمة وأنا أبحث عن سبب ضرب المثال فيها، لماذا ضرب الناظم رحمه الله مثال لنا؟ إذن ما المعنى الصحيح ثم لام لله؟ نعم، قلنا أننا نأتي بترقيق اللامين، بما أن قيل بهذا وقيل بهذا فالإتيان باللامين، فالإتيان باللامين. هناك من خصص اللام الأولى فقط وهم الأكثر والأغلب، وهناك من قال فقط كقلنا صاحب كتاب الفوائد السرية وهذا كتاب مخطوط، فقلنا قال بلام لفظ الجلالة، وعاب عليه البعض كالإمام ملا على القرى رحمه الله يعيب على بعض الشراح في كتابه المنح الفكرية، يعيب قول أن كلمة لله هذه بما أن أتينا بترقيق اللام فلا بد من ترقيق لام لفظ الجلالة، ولكن هذا ليس يعني بالأمر الصحيح حال اللفظ. ممكن القارئ أن يأتي بترقيق لام لي أي الأولى ثم يأتي بتغليظ لفظ الجلالة فيظن أن هذه اللام لفظ الجلالة مغلظة في أي حال من الأحوال. فإذا علينا أن نأخذ بالقولين فنقول أمر الناظم رحمه الله بترقيق أو بالحذر من تفخيم اللامين، اللام المجرورة أو لام الجر ولام لله. نعم قال بهذا، نعم قلنا أنه قال بهذا، فهنا أتى بالتحذير في هذه اللام لأنه يتكلم الآن عن التنبيه والتحذير في بعض الحروف منها هذه اللام. نعم التحذير من تفخيم اللامين، نعم التحذير من تفخيم اللامين. نعم كنا نقول بارك الله فيكم عن هذا المثال الآن غرباء، مثال لنا، هنا نحتاج إلى أن نتوقف عنده. سبحان الله، يعني أكثر من 5 أو 6 كتب في شرح الجزرية لم يتطرق أحد من العلماء أو من الشراح سواء كان من المتقدمين أو من المتأخرين في علة ترقيق لام لنا. هي مرققة كما قلنا، لا محالة أنها مرققة، ولكن لماذا ضرب به المثال؟ فإن كان أحد منكم اطلع على شيء في هذا فليذكره لنا جزاه الله خيرا. فأقول إخوتي الأحبة، هي فقط لنا، كلمة لنا، لم يقل أحد بأن الناظم رحمه الله يعني قطع الكلمة ككلمة ولم، ولم هنا تقصد بها ولم والين، لكن كلمة لنا لم يتكلم عنها أحد بأنها أصلها ضللنا، ولكن قول الأخ آدم بارك الله فيه كلام جميل، ولكن نحتاج إلى يعني دليل عليه بأن هذه الكلمة أصلها ضللنا. نعم وإنما هذا كلام ممكن نقول ممكن كان الناظم رحمه الله يقصد بها أو بهذه الكلمة، وهذا كلام يعني بالعقل تمام، ولكن نحتاج إلى أن نأتي بدليل فيه. نعم فإذا أخوتي الأحبة أقول لم أرى من الشراح من علل لتنبيه الناظم في كلمة لنا. نعم نعم إذن مسار نفس ما قاله الأخ آدم. نعم إذا سبقت بكلمة آخرها مستعلي كما هو ضاء أو في النهاية فيعني مجاورة المفخم، مجاورة المفخم. نعم ممكن هذا. نعم ف كنت أقول أخوتي الأحبة إذا لم أرى من الشراح من علل لتنبيه الناظم في كلمة لنا، ولكن نقول ممكن مما قاله الآن الأخوة والأخوات بارك الله فيهم جميعا، وممكن هذه الكلمة مما اعتاد عليها الناس في تفخيم اللام فيها والله أعلم. يعني ممكن كان في زمن الناظم رحمه الله كان ممن اعتاد عليه اللسان عندهم في تفخيم هذا اللفظ لنا بهذه الطريقة والله أعلم، ولكن هو مثال من الأمثلة بمجاورة ما يقاربها، فعلينا إذن الحذر والانتباه والتركيز في ترقيقها. إذا لم نجد مثلا يعني علة فإذا علينا فقط الأخذ بالظاهر بأن كلمة لنا نحذر بترقيقها، نحذر من تفخيمها، علينا بترقيق هذه اللام سواء جاورت مفخم كما ذكر لنا في يعني سوف يذكر لنا إن شاء الله، وإما جاورت المرقق لله لنا، لله لنا. نعم، وممكن أن تكون يعني أتى بهذا المثال ليضبط عنده وزن البيت، يضبط عنده وزن البيت فأتى بهذه اللام مع الضمير نا. نعم نعم. إذا أخوتي الأحبة يعني ما قاله يعني ابن الناظم رحمه الله قال فقط قيل لمجاورتها النون، يعني الشراح ينقلون دائما في شرح هذه الكلمة يقولون قيل لمجاورتها النون كما قاله ابن الناظم ونقطة، يعني لا أحد يتوسع في هذا الأمر فيه. نعم. المثال الثالث الذي ضربه الناظم رحمه الله قال وليتلطف. كلمة وليتلطف أخوتي الأحبة وردت في موضع واحد لا ثانية له، وهذه الكلمة معلومة عندكم. أين وردت هذه الكلمة في القرآن الكريم؟ في سورة الكهف، أحسن أخي آدم. وقيل أنها منتصف القرآن، وقيل أن هذه الكلمة هي منتصف القرآن. نعم، هذه بالنسبة للكلمة. فيحذر الناظم أخوة الأحبة إذا وقعت اللام بمجاورة الحرف كما قيل الرخو كالياء، إذا أتت اللام مجاورة. نعم، إذا ما هو الذي مؤكد أخي شيخ محمد أنها نص القرآن الكريم؟ هذا ما أتى به أكثر أهل العلم، وهناك من قال يعني كذلك قيل أن الواو فيها، منهم من قال أن اللام فيها هي منتصف القرآن الكريم، وهناك من أكد على هذا بعده عندنا هنا من الأخوة، عد الحروف فقال هذا أو هذه الكلمة هي متوسطة القرآن. ولكن أحيانا العد كما يقال أن هناك حروف مشددة، هناك حروف محذوفة في الرسم ملفوظة في النطق، فهل هذه تعد أم لا تعد من الذين عدوا هذه الحروف؟ نعم، وكتاب الإتقان للسيوطي رحمه الله يعني تكلم عن هذا، وكتب كثيرة في ما يذكرون في كتب علوم القرآن. نعم، فإذا نعم القصد في هذه الكلمة أخوتي الأحبة، قال الشراح رحمهم الله قال يحذر الناظم من تفخيم هذه اللام إذا وقعت بمجاورة الحرف الرخوي، وفيك بارك الحبيب شيخ محمد، كالياء، وبمجاورة المفخم كالطاء. هذا ما ذكره الشراح، ولكن التحذير أخوتي الأحبة في الثانية أقوى، التحذير في الثانية أقوى، وهذا كذلك مما قال به صاحب كتاب الفوائد السرية، قال ولم يقل للأولى وإنما قال للثانية، لم يقل للأولى وإنما قال التحذير من اللام الثانية التي تجاور الطاء، التي تجاور الطاء. نعم، وهذا هو الأقوى، ولكن لا يمنع أن نقول كذلك التحذير من تفخيم هذه اللام الأولى لمجاورتها الحرف الرخو كالياء كما ذكر. فهذا مثال أخوتي الأحبة، وقس عليه. نعم وقس عليه، منه كما ذكر الأخ آدم بارك الله في كلمة اللطيف، لا نقول اللطيف اللطيف، لا اللطيف. وهنا سبحان الله أخوتي الأحبة، وخاصة الأخوة الذين يعني يعيشون في بلاد الغرب، اللام التي تلفظ عند الغرب تختلف عن اللام التي تلفظ في العربية. هم عندهم دائما اللام مغلظة، يقول ال لا يقول ال، لا توجد عندهم ال، وإنما عندهم المغلظة. فهذا بالطبع وكثرة المخالطة ممكن أن يتغلب هذا الأمر على اللفظ العربي عندهم. فعلينا إذن بالتنبيه وبالتركيز لكي نصل إلى اللغة العربية الصحيحة بترقيق هذه اللام، سواء جاورها مفخم أو مرقق. اللطيف، لا نقول اللطيف، فنحذر من هذا. وكذلك مثال كلمة اختلط، اختلا، ونقول اختلط، وهذا كثير ما نسمعه، اختلط كثير ما نسمعه عند القراء. لسلطهم، نسمع لسلطهم، وهذا كثير أيضا. وكذلك مثال كلمة فطل، فطل يقول، وإنما هي فطل، لابد من ترقيق هذه اللام. كلمة سلطان، نعم كثير من يقرأ سلطان بتغليظ هذه اللام، فعلينا إذن من الحذر من تفخيم هذه اللام. فلفال، فلفال، لابد من مراعاة ترقيق هذه اللام التي وقعت بين الصادين بين المفخمين، وكثير أخوتي الأحبة من هذه الأمثلة. وكذلك لمن يقرأ بغير رواية ورش، من المعلوم أن ورش رحمه الله يغلظ بعض اللامات كما أخذناه في أصول هذه الرواية، وهذا التغليظ أخوتي الأحبة لم يقع إلا من طريق الأزرق، إلا من طريق الأزرق. فعلينا أو فعلى القارئ، نعم، الذي يقرأ بغير هذه الرواية عليه أن يراعي هذه اللامات. تطلع، نعم هذه كذا، هذه ليست لورش، وإنما هذه الجميع مرققة، فعلينا أن نراعيها. تطلع مثلا، نعم. فإذا التحذير الذي نريد أن نحذر منه أخوة الأحبة، تطلع بضم اللام، هي مرققة سواء كانت مضمومة أو كانت مكسورة، لكن إن كانت مفتوحة وقبلها مثلا الطاء مفتوحة أو ساكنة، نعم تطلع، نعم أحسنت، نعم تطلع، نعم كما ورد في سورة الكهف، نعم تطلع، نعم هذه لابد من ترقيقها، تطلع، نعم. وهذا كثير ما يذهب اللسان إلى تغليظ هذه اللام من غير تركيز، فسوف تغلظ هذه اللام. فإذا هذه الأمور دقيقة علينا أن ننتبه إليها حال القراءة. والحقيقة أن هناك بعض الأخوة والأخوات عندما يقرؤون القرآن الكريم ويخطئون في هذا الأمر، وخاصة إذا كانوا منفردين، فلا يرجعون إلى التصحيح. لا، عليك أن تصحح، لأن بتعود اللسان على الخطأ سوف يديم هذا الخطأ على اللسان، وسوف لا يعني يتصحح إلا بالإعادة والتمرين الكثير عليه. نعم. فقلنا أخوتي الأحبة مما نحذر منه من يقرأ بغير رواية ورش. وهنا معنا الإخوة من أهل المغرب عندما يقرؤون برواية حفص على سبيل المثال، فعليهم ماذا؟ بمراعاة هذه اللام الصلاة، هذه اللام مغلظة عند ورش، لكن عندما تأتي لقراءة حفص أو لقراءة غير ورش أو لورش من غير طريق الأزرق، فعليك أن تقرأ بترقيق هذه اللام الصلاة. فصل الخطاب، فصل، لا فصل الخطاب، فعلينا أن نراعي هذه الأمور إخوتي الأحبة. المثال الرابع الذي ذكره الناظم رحمه الله وهو في قوله تعالى وعلى الله، وعلى الله، وهذا كثير كثير ما يقع فيه القارئ بتفخيم أو تغليظ اللام، لام الحرف على لام الحرف الجر لمجاورة المغلظ، وكذلك أمثلة أخرى مثال كلمة وجعل الله، وجعل وليس وجعل الله، علينا أن نرقق هذه اللام. نعم اللام أنزل الله، نعم هذا هو المثال، لأن نحن نتكلم الآن عن اللام المرققة التي يجاورها اللام المغلظة من لفظ الجلالة، فعلينا أن نرقق. نعم وكذلك عندما نأتي في رواية ورش فصل الخطاب، عندما نغلظ اللام التي في فصلة علينا أن نرقق في لام الخطاب، وكثير ما نسمع في رواية ورش فصل الخطاب فصل يغلظ هذه اللام، لماذا؟ لأن ما جاورها اللام. وهنا كما تعلمون إخوتي الأحبة عندما يغلظ اللام، يغلظ اللام فأسهل، لماذا؟ لأن اللام التي بعدها مغلظة فاللسان يعمل عملا واحدا، فلا يعني يريد أن يعمل اللسان عملين، ولكن لابد من هذين العملين، لأن اللام الأولى تختلف عن اللام الثانية. اللام الأولى من مستحقاتها الترقيق، اللام الثانية من مستحقاتها التغليظ، فنقول أنزل الله، على الله، جعل الله، نعم يرجع الشفتين على الله. لا طبعا الشفتين ليس لهما علاقة في لفظ اللام، من حرك الشفتين هنا أدخل التفخيم باللام، فصل الخطاب لا فقط عليه باللسان، نعم باللسان أخي أبو النور، أما الشفتين لا علاقة لهما، فإن كان يغلظ بالشفتين فصل إذا كان يغلظ بالشفتين فهذا طبعا نقول له أولا تغليظك خطأ. نعم أختي مسلمة، نعم هذه الأمور دقيقة لأمثالكم، لمن؟ لأمثالكم الذين يعني ما شاء الله تبارك الله يقرؤون القرآن دائما ويريدون أن يتوصلوا إلى القراءة الصحيحة، ولا نقول للجميع طبعا، لمن يريد أن يتقن هذه القراءة واللغة العربية الصحيحة هي في القرآن الكريم. نعم فإذا أخوتي الأحبة علينا أن نراعي هذه اللام الأولى، والناظم رحمه الله كذلك بين في قاعدة ولكن في موضع آخر قال وإن تلاقي البيان لازم، وإن تلاقي البيان لازم، في بعدما يأتي في الفرق بين الضاد والضاء، وإن تلاقي البيان لازم أنقض ظهرك يا عظم الظالم، يأتي بهذا الأمر، ولكن نحن نقول في حال الشرح إن شاء الله أن هذا يتمكن في كل حرفين متقاربين سواء كان في اللفظ أو كان في يعني التفخيم والترقيق، فعلينا أن يكون هناك بيان، يكون هناك بيان، والبيان كيف؟ أن نرقق الأول ونغلظ الثاني، نرقق الأول ونغلظ الثاني. وهنا أخوتي الأحبة بالمناسبة في كلمة على نحذر دائما في حال القراءة من إخوتي القراء، نحذر أن هذه على الحرف، نحذر من كلمة على الحرف أن تشتبه بكلمة على الفعل، على الفعل، ويؤدى أداء طبعا دقيقا بحيث لا يلتبس بالفعل، كلمة على لا تلتبس بعلى، نعم على ليس بعلى، نعم فعلينا كما كنا يعني نبين عند القراءة أحيانا عندما نقول على الله أو على الذين، ويكون على فرعون، على فرعون، نعم، إذن علينا كذلك من مراعاة هذا الأمر، وإن شاء الله حال القراءة سوف نتطرق إليه، وهو يعني مما ذكرناه سابقا. لا إن شاء الله سوف تزول هذه المشكلة أخي الحبيب شيخ محمد مع الاستمرار، مع الاستمرار إن شاء الله. والقراءة أخي الحبيب على الغير، على المشايخ إن شاء الله، تقرأ عليهم ويستمعون إليك ويصححون. نعم. وعليكم السلام ورحمة الله. حيا الأخ مروان، حيا الأخ الحبيب، حياك الله وبياك. نعم، إذن بارك الله فيكم، قلنا في كلمة وعلى الله لابد من الإتيان بها مرققة لا يذهب بالتفخيم لأن ما قبله مفخم. نعم، قلنا أخي أبو النور سابقا في كلمة على وعلى، هذا طبعا يحتاج إلى يعني شيء في اللسان، في اللسان من يعني السمع الآن. نعم، التمييز من حيث السياق، ولكن قال العلماء أو بعض المدققين كذلك حيث الأداء، قال منهم أن يؤدى أداء دقيقا وهو حرف الجر على، بحيث لا يلتبس بالفعل. نعم طبعا، وعندنا هناك شيء في اللسان يعني كيف يعني أقوله لكم، يحتاج إلى مشافهة، يكون هناك ميلان في اللسان بعد الألف قليل، على مثلا لو أتينا لم يأتي بعدها ساكن. نعم، مثال كلمة مثلا على قلوبهم، مثلا نلاحظ على قلوبهم، على قلوب، كأنه أصبح ماذا من الاستعلاء، على قلوب كالفعل، لكن عندما نقول على قلوبهم، على قلوبهم، نلاحظ على قلوبهم، عليكم السلام ورحمة الله، هناك نعم سرعة في لفظ اللام في الحرف على قلوبهم، وعندما نقول على قلوبهم تحتاج إلى تريث قليلا، وهذا بالمشافهة يؤخذ. وهناك كثير من مثل هذه الكلمات الذين يعني يذكرونها خاصة يعني المدققين في القراءة، ك يعني الماء الموصولة من الماء النافية، ك يعني أمور مثل هذه الحروف، يكون حتى في الأداء يعني كله يعني يكون في الأداء، أداؤك برفع الصوت، بخفض الصوت، بالإسراع في بعض الحروف، في تبطئة في بعض الحروف، فهذا كله يعني يتوقف على الأداء وعلى المشافهة. نعم، ثم الناظم رحمه الله أتى بالمثال الخامس باللام فقال، نعم هذا شيء طيب أخي أبو النور، نعم يسمونه التلوين في الأداء، أحسنت. نعم نعم، المثال الخامس في قول الناظم رحمه الله ولم ولم، هنا طبعا قطع نعم الكلمة أخوتي الأحبة ضرورة، ضرورة قطعها ضرورة، وإلا هي الكلمة التي وردت في سورة الفاتحة ولم ضالين. هنا بارك الله فيكم، ما هو مقصود الناظم؟ أي لام؟ أي لام قصد فيه الناظم أو حذر الناظم رحمه الله من التفخيم؟ لام لا، نعم أحسنتم، لماذا؟ لأن اللام الثانية طبعا من الطبيعي أنها مدغمة، نعم مدغمة في الضاد، ليس لها صوت، ليس لها صوت، وإنما كتابة موجودة ولكن في الصوت ليست موجودة. نعم، فإذا اللام الأولى، نلاحظ أن اللام الأولى لكي تقترب أو تكون مع الضاد ويحذر منه القارئ، علينا بحذف ماذا؟ بحذف الألف التي بعدها وهمزة الوصل وإدغام اللام في الضاد، ثلاثة أحرف سوف لا نقرأها لكي تتجاور اللام مع الضاد، لكي تتجاور اللام مع الضاد. فهذه أحرف ثلاثة ساقطة، فنقول ولا نقول ولا الضالين. وهنا كما قلت لكم الناظم رحمه الله يأتي ولا الضالين. نعم، هناك كذلك يعني يقولون في بيان يعني أن هذه لام ألف، يقولون أن هناك نبرة في اللام ولا الضالين، لا تكون ولا الضالين، وإنما ولا، كأن هناك ارتفاع في اللسان قبل الوصول إلى الضاد، فلذا حذر من ماذا؟ من تفخيم هذه اللام. لو ارتفع اللسان وقلنا أن اللام قابلة للتفخيم والترقيق، فلو رفع هذا اللسان قليلا فممكن أن يكون عند القارئ تفخيم في هذه اللام، ولكن علينا بعد الانتهاء من هذه اللام ولا الضالين، وليست ولا الضالين. نعم، الصراط المستقيم، أحسنت أخي آدم. كذلك نلاحظ هذه اللام، اللام في المستقيم التي قبلها الطاء، كثير مما نسمع ممن يفخم هذه اللام يقول الصراط المستقيم، فنحذر من تفخيم هذه اللام. فإذا أخوتي الأحبة نلاحظ أن اللام مرققة، اللام مرققة ما عدا في لفظ الجلالة إذا سبقها فتح أو ضم، وفي رواية ورش من طريق الأزرق بشروطها فقط، سقطت التقاء الساكنين، الألف الثانية سقطت حال الوصل، فماذا باللام؟ أدغمت في اللام، أدغمت في اللام الأولى، لا، اللام أدغمت في الضاد. لماذا نحن نقرأ الضاد مشددة؟ هذه اللام تسمى اللام الشمسية، لام أل للتعريف، لها حكمان الإظهار والإدغام، تظهر عند أبغي حجك وخف عقيمة، والبقية تدغم عندها. فإذا نقول هي أدغمت، والإدغام نوع من أنواع الحذف، ولكن يكون أثره على الحرف الذي يليه. ما هو الأثر؟ هذا هو الشد، هو الشد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معذرة أخوة الأحبة. نعم، يبدو كما قلنا أن الخلل وصل للجهاز أيضا وليس للحروف. نعم، كنا نتكلم بارك الله فيكم، أو انتهينا من المثال الأخير في التحذير من التفخيم في اللام التي يقاربها الحرف المفخم، من قوله تعالى في سورة الفاتحة: ولم ضالين. نعم، وأتى بمثال آخر الأخ آدم بارك الله فيه، ومثال جدا يعني في محله، وكثير ما نسمعه من القراء أو من الأئمة في تفخيم اللام التي بكلمة المستقيم حال وصل كلمة الصراط المستقيم، يفخمون هذه اللام وهي ليست مفخمة في أي حال من الأحوال. ولاحظنا أخوتي الأحبة أن الناظم رحمه الله من حرصه على إتقان سورة الفاتحة فكان يقدم أمثلة من هذه السورة إذا سمح له النظم، إذا سمح له النظم، كما لاحظنا في الأمثلة التي مرت معنا في الأبيات السابقة. فإذا أخوتي الأحبة، اللام سواء كانت متحركة أو ساكنة أو مشددة، كانت موصولة أو موقوف عليها فهي مرققة، إلا ما ذكر لورش من طريق الأزرق كما قلنا ولفظ الجلالة. الآن الحرف الثالث من الحروف الستة التي ذكرها الناظم رحمه الله، وهو حرف الميم، وهو حرف الميم في قول الناظم رحمه الله: والميم من مخنصة ومن رم. وحرف الميم إخوتي الأحبة حرف شفوي كما تعلمون، وطبعا يسمى شفهي. نعم، حرف ضعيف يحتاج إلى مراعاة هذا الحرف، أن نراعي هذا الحرف لضعفه، وإلا غلبه المجاورة إذا كان مفخما، لاستعداد إخوتي الأحبة لاستعداد الفم للتفخيم. الفم إخوتي الأحبة كما قلنا أن الميم من الشفة، فإذا جاوره المفخم يحتاج إلى أن يستعد لهذا الحرف المفخم. والميم كما تعلمون إخوتي الأحبة ليس للسان عمل فيه، ليس للسان عمل فيه، فالقارئ بالتالي يريد أن يأتي بالحرف المفخم، بالحرف المفخم وما زال هو في مخرج الميم، لأن فيه صفة التوسط، وهذه الصفة تدعه إلى أن يأتي أو يأتي هذا الحرف من الخيشوم كما تعلمون، التي هي فيه صفة الغنة. نعم، فإذا إخوتي الأحبة هذا الحرف المفخم الذي يجاور حرف الميم يمتلئ الفم بالهواء. لقراءة الحرف المفخم قلنا ما هو التفخيم؟ هو ملء الفم بصدى الحرف، فيمتلئ هذا الهواء في الفم مما يؤدي لتفخيم الميم، مما يؤدي لتفخيم الميم، كما يقول مثلا أم، نلاحظ حتى لم إذا لم يأتي قبلها مثلا مفخم أم، لماذا؟ لأن هناك أصبح هواء في الفم، وهذا الهواء الذي يعني ملأ هذا الفم وأتى لحرف الميم عند النطق غلظ أو فخم هذا الحرف. فلذا نقول دائما أن لابد أن في حال النطق بالميم علينا بإخلاء الهواء من الفم، كما نقول في الخدين بالانجذاب إلى الداخل أم أم، وليس أم أم، كأن هناك انتفاخ في الفم. فلذا الناظم رحمه الله ضرب لنا مثالين اثنين فقط، ضرب الناظم رحمه الله مثالين اثنين فقط بين فيهما المحافظة على ترقيق الميم إذا جاورها المفخم. الكلمة الأولى وهي كلمة مخنصة مخنصة، لا بد من التلفظ فيها أخوتي الأحبة للجميع الآن، مخنصة كثير ما يقرأه القارئ مخنصة مخ ما ما. كيف إذا قلنا ما نلاحظ أن هناك في الخدين انتفاق مخ ما، فعلينا أن نراعي ترقيق الميم التي جاورت الخاء والميم التي وقعت بين الخاء والصاد، بين الخاء والصاد. وكذلك المثال الثاني وهو مرض مرض، كثير من يقول مرض ما ما بهذه الطريقة، وهذا خطأ للفظ هذا الحرف الضعيف. نعم، ونقيس عليها كثير منها كلمة مريم، كلمة ما أخوة الأحبة نلاحظ كثير، إما سبحان الله هذه الكلمة كلمة مريم، إما يأتي فيها اللافظ ويرقق فيها الراء، يقول مريم يريد أن يرقق الميم فيرقق الراء، وإن أراد أن يفخم الراء فخم الميم. نعم، يقول مريم أو مريم، لا لا هذا ولا هذا، لا إفراط ولا تفريط، علينا بترقيق الميم وتفخيم الراء، مريم مريم. والعمل سهل إن شاء الله أخوة الأحبة، فقط إخلاء الهواء من الفم، ن ن مريم عيسى بن مريم، علينا بالتمرين إن شاء الله سوف نأتي به. وكذلك كما ذكر الثمرات، كذلك هذه جورها ماذا؟ جورها الراء، كذلك مفخم، فعلينا أن نقول الثمرات الثم ما، هذا شيء من التفخيم. عندما نقول للقارئ أو الطالب أنت فخمت الميم، يقول أنا لم أفخم الميم، الثم ما، هذا ليس بتفخيم. نعم، القمر مر، يقول ليس بتفخيم، مرقد يقول ليس بتفخيم، مريم يقول أنا لم أفخم هذه الميم، نقول لك أنت فخمت هذه الميم لأن هذا الصوت ليس للميم، صوت الميم رقيق وضعيف، ما وليس ما، هناك فرق بين ما وما، صحيح أن هذا يسمع ميم وهذا كذلك يسمع ميم، ليس هناك تغيير في الحرف من حيث أنه يتغير من حرف إلى حرف آخر، ولكن اللغة العربية الميم فيها مرققة، أينما حلت هذه الميم فهذه الميم مرققة لا تفخم أبدا، سواء جوارها مرقق أو مفخم، كما ذكر الأخوة والأخوات هذه الأمثلة. نعم، مثال مثلا مقام، نقول مقام القمر، نقول القمر، وكثير ما نسمع في نعم بمسيطر، نعم نقول بمسيطر، بمو مو مجرد مو هذا تفخيم، بمو مو بعدم بعدم ملء الفم بصدى الحرف أو بهواء الحرف فسوف يرقق هذا الحرف بإذنه تعالى. وكذلك كثير ما نسمع في قوله تعالى وما الله بغافل عما تعملون، وما الله، كثير من يقول وما الله وما وما، فعلينا أيضا مراعاة هذه الميم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معذرة أخوتي الأحبة، معذرة. نعم، إذا انقطع هذه المرة فأرجو أن تعذروني، يعني لكي لا يعني أغلبكم معي وأتعبكم في الانتظار إن شاء الله. نواصل أخوتي الأحبة وإياكم إن شاء الله، نواصل بارك الله فيكم. كنا نتكلم عن حرف الميم، وقلنا أن هذا الحرف لابد من الحذر من تفخيمه، ويؤكد الناظم رحمه الله في نشره يقول: وإذا أتى بعدها ألف كان التحرز من التفخيم آكد، فكثيرا ما يجري على الألسنة نحو كلمة مالكي، فعلينا أن نرقق مالكي ونقول مالكي، بما أنزل ونقول بما أنزل، فهذا كثير ما نسمعه أخوتي الأحبة، وخاصة من يعني بعض الأعاجم أو بعض الذين لا يقرؤون القرآن باستمرار، فنلاحظ عندهم مالك يوم الدين، نلاحظ ما وليست ما وليست ما، وهذا كثير ما يحذر عليه مشايخنا أيضا في هنا في الحلقات، فلا نقول ما وإنما نقول ما ما ما، وليس بالترقيق المبالغ أيضا ما ما بهذه الطريقة، فعلينا من الحذر من هذا وهذا. فإذا أخوتي الأحبة وعليكم السلام ورحمة الله، فإذا الميم حرف يقبل التفخيم سريعا لعدم تعلق مخرجه باللسان ولخروج شيء منه من الخيشوم، فعلينا إذا لأن هذا الحرف يعني ممكن فيه أن يفخم لهذين الأمرين، لأن ليس له تعلق باللسان، فهو الفم إذا امتلأ بهواء الحرف وبصدى الحرف سوف يمتلأ هذا الفم ويفخم هذا الحرف، وكذلك لذهاب هذا الحرف طبعا وخروجه من الخيشوم، كذلك الخيشوم ليس له يعني مما قيل أنه مكان محدد أو أنه فيه استعلاء، فإن لم نراعي فيه ففخم هذا الحرف أم، وإنما نقول أم أم، ولا بد كذلك من طريقة الشفتين بكما يقال بالابتسامة البسيطة. نعم، الحرف الرابع أخوتي الأحبة لكي لا ينقطع علينا الاتصال إن شاء الله، الرابع هو حرف الباء. نعم، حرف الباء، ولذا قال وباء برق باطل بهم بذي. نعم، حرف الباء أخوتي الأحبة كذلك حرف شفوي ليس للسان عمل في مخرجه، وسريع امتلاء الفم بالهواء عندما ننطق هذا الحرف يكثر امتلاء الهواء أو يكثر تجمع الهواء في الفم لما فيه من صفتي الجهر والشدة، انحباس النفس والصوت، فالقارئ ماذا يفعل؟ يظن أن انحباس النفس والصوت أن يأتي بالنفس والصوت أو يأتي بالنفس الخارج من الرئتين إلى موضع الشفتين فيحبس هذا النفس هنا، فلا يعلم أن هذا النفس يمتلئ فيه الفم، فبامتلاء الفم إخوتي الأحبة بالهواء سوف يفخم هذا الحرف. فإذا فعلينا أن لا نملأ الفم بصدى هذا الحرف، ولا يمتلئ هذا الفم بهواء هذا الحرف، فلا بد من التركيز. وقلنا يعتقد القارئ أن الهواء يتجمع في الفم، فهذا يؤدي طبعا للتفخيم والله أعلم. فقال الناظم رحمه الله: وباء برق باطل بهم بذي، واحرص على الشدة والجهر الذي. طبعا البيت هنا كلمة يجوز في كلمة وباء النصب عطفا على الميم، عطفا على الميم السابقة التي مرت معنا في قول الناظم رحمه الميم من مخمصة ومن مرض كما تعلمون. نعم، ويجوز جره كذلك على تقدير وحاذرا تفخيم الباء على الإضافة، وبرق وباطل بالجر على الإضافة، وفي نسخة أخوتي الأحبة بالرفع على الحكاية، وفي نسخة بالرفع على الحكاية. أخوتي الأحبة طبعا تعلمون معنى الحكاية ما هو عندما نقول على الحكاية، السؤال ليس فيه عيب. نعم، عندما نقول على الحكاية أي على ما ورد في القرآن الكريم. نعم، على ما ورد في القرآن الكريم، حكاية عن القرآن الكريم. عندما نقول مثلا هنا المفروض فيها ماذا؟ فيها الجر، فيها الجر، وباء برق باطل بهم بذي، الجر على حسب القواعد النحوية. ولكن في نسخة وباء برق نعم برق باطل، نعم أن يحكي اللفظ كما ورد في القرآن الكريم، لأن كلمة برق كما تعلمون هذه كلمات قرآنية يأتي بها الناظم رحمه الله. هذه الكلمات يعني من يقول على الحكاية أي تعرب على الحكاية أي كما وردت في لفظ القرآن الكريم. كلمة برق ورد في سورة البقرة كما تعلمون، ورعد وبرق ليس كذلك؟ نعم ورعد وبرق، فهي مرفوعة، فإذا قالوا بالرفع على الحكاية أي على ما ورد في لفظ القرآن الكريم. وكذلك في قوله تعالى في سورة الأعراف وباطل ما كانوا يعملون، وباطل ما كانوا يعملون، فإذا مرفوعة هذه الكلمة في القرآن الكريم، فقالوا بالحكاية مرفوعة، وبالنحو أو بالقواعد الموجودة الآن في إعراب البيت تكون مجرورة. فإذا نقول بالجر وفي نسخة بالرفع على الحكاية أي بمعنى أنه على اللفظ الذي ورد في القرآن الكريم. نعم واضح إن شاء الله. الآن واضح ما معنى الحكاية عندما نقرأ كلمة ورفع على الحكاية أو جر على الحكاية، فيقصد به ماذا؟ اللفظ الوارد في القرآن الكريم. نعم الحمد لله. نعم نعم أخوتي الأحبة، حذر الناظم رحمه الله من تفخيم الباء عند مجاورتها الراء المفخمة أو الطاء، عند كلمة برق وكلمة باطل، وإياكم برق وكلمة باطل. ومن المعلوم أخوتي الأحبة كما قلنا قبل أن هذه الباء يعني لامتلاء الفم يفخم هذا الحرف، فعلينا أن نراعيه من حيث الترقيق فيه. وكلمة باطل هنا أخوتي الأحبة الألف قالوا ليس بحاجز، فالباء بعدها الطاء، الباء بعدها الطاء. كذلك كلمة باطالة علينا أن نرقق هذه الباء. وكذلك نقول أخوتي الأحبة أنه ممكن أن يكون باطل بسبب الألف التي بعدها، علينا أن نرقق هذه الباء لأن ما بعدها ألف، لأن الألف أخوتي الأحبة كما قلنا يرتفع به الصوت، يرتفع به هواء هذا الحرف والصوت فيساعده على التفخيم، فكل ما ارتفع أخوتي الأحبة يعني ممكن أن يكون فيه تفخيما، فعلينا أن نراعي هذا، نقول با وإنما با. وكثير ما نسمع أمثلة كثيرة في هذا أخوتي الأحبة، مثال كلمة مثلا لو ورد معها مفخم كلمة بغى، نلاحظ أن القارئ يقول بغى با با بغى بهذه الطريقة، بفالها فومها وبفالها بفالها با وإنما با بفالها، نعم دعم علينا أن نرقق هذه، وكثير من يقول بعض با با بهذه الطريقة. والآن لو يعني قلنا الآن كل واحد لوحده الآن يقول بعض، سوف يلاحظ ماذا؟ امتلاء في الفم. ولكن يعني نترك هذا الامتلاء، نقول با با، نفضي هذا الفم من الهواء، سوف تلاحظ أن هذه الباء خرجت صحيحة إن شاء الله. نعم فإذا كلمة كذلك البقرة، كذلك من يقول البقرة وباغ الأسباط، أمثلة كثيرة أخوتي الأحبة. فإذا هذا تحذير من الناظم رحمه الله أن تفخم هذه الباء إذا جورها حرف مفخم كالراء وكالطاء وأمثلة كثيرة. وكذلك حذر الناظم رحمه الله من تفخيمها إذا جاورها المرقق، إذا جاورها المرقق كالهاء والذال، بهم بذي. ولكن الناظم رحمه الله ذكرهما في النشر، هنا الناظم رحمه الله ذكرهم في ماذا؟ باب أو بيان ترقيق الحروف أو التحذير من التفخيم، ولكن الناظم رحمه الله في كتابه النشر ذكرهما في الاحتراز حال ترقيقهما أن تذهب صفة الشدة فيهما، أن تذهب صفة الشدة فيهما. ولذا قال الناظم رحمه الله، يعني نحاول أن نوفق بين كلام الناظم رحمه الله في كتابه النشر وما قاله في المقدمة هنا. ماذا أتى بعده الناظم؟ ماذا قال بعد هذا؟ قال الناظم رحمه الله: واحرص على الشدة والجهر الذي فيها وفي الجيم كحب الصدر ربوة نجتثت وحج الفجر. نعم، كذلك ربوة قيل أنها طبعا مرفوعة أيضا على الحكاية. نعم، فإذا أخوتي الأحبة، هنا الناظم رحمه الله بعدما أتى بهذين المثالين، فاستخدمنا هذا المثال أولا الآن في ماذا؟ في التفخيم، في الاحتراز من التفخيم، أي بالإتيان بالترغيب كلمة بهم وبذي. ولكن ناظم رحمه الله أكد على أمر آخر فيها سوف نأتيه إن شاء الله. نعم، أولا كيف يفخم إذا جاورها حرف مرقق، هذا ما سوف نأتيه الآن. الناظم رحمه الله يعني يذكر أولا قاعدة عامة أن الباء مرققة أبدا سواء جاورها مرقق أو مفخم. يعني لو قال أن هذه الباء جاورت المفخم فترقق، إذن لو جاورت المرقق فمن باب أولى أنها مرققة، فمن باب أولى أنها مرققة. ولكن الناظم رحمه الله من ذكائه أتى بهذا المثال أتى بهذين المثالين واستخدمهما للاحتراز مما سبق ومما سوف يأتي. واحرص على الشدة والجهر الذي. هنا قبل أن ننتقل إلى شرح البيت إخوتي الأحبة، قال الناظم رحمه الله هنا الذي، ولم يقل اللذين حتى يكون صفة للجهر والشدة كليهما، حتى يكون صفة للجهر والشدة كليهما. لماذا لم يقل اللذين وإنما قال الذي؟ وهنا من المعروف إخوة الأحبة يتكلم عن صفتي الشدة والجهر. واحرص على الشدة والجهر اللذين لوزن البيت، خذ مسارة تقول لوزن البيت وللسجع. نعم، هذا نعم هذا ما قال به العلماء أيضا. نعم، قالوا لوزن البيت، قالوا للوزن، وقال أيضا إخوتي الأحبة أو لاتحاد مؤداهما، أو لاتحاد مؤداهما. ما معنى هذا الكلام؟ أن تأدية الجهر والشدة، تأدية الجهر والشدة مؤداة واحدة، يعني تأدية الجهر والشدة بشيء واحد، بشيء واحد هو انحباس عدم جريان. فقال الذي، هذا مما يعني علله البعض، ولكن لما قال الوزن البيتي فهذا يعني يتضح أكثر، يتضح أكثر. ولكن عندما نقول هل يتزن البيت بخلل ما في الكلمة، نقول ممكن أن يكون إذن لاتحادهما أو لاتحاد مؤداهما، لاتحاد مؤداهما أي اتحاد تأدية الصفتي الجهر والشدة مؤدا واحدا. نعم، وهذا ما قاله في باش كبري زادة في كتابه شرح الجزرية. نعم، فهنا نقول إخوتي الأحبة لما أمر الناظم بترقيق الباء، الآن نأتي إلى ما سألت به الأخت مسلمة، فهنا نقول لما أمر الناظم بترقيق الباء وكان ذلك مظنة التفريط حيث تذهب شدتها وتصير كالفاء. عندما يقرأ القارئ بترقيق الباء في بهم ماذا سوف يفعل القارئ؟ سوف يضعف هذا الحرف، وسوف واحتمالا عليكم ورحمة الله ماذا يفعل؟ أن لا يأتي بصفة أو بصفتي الجهر والشدة، فيقول بهم بهم هو يريد الترقيق ولكن سوف يترك أمر مهم آخر وهما الشدة والجهر. الشدة والجهر بترك هاتين الصفتين إخوتي الأحبة سوف ممكن أن يتحول هذا الحرف من باء إلى فاء. عندما نقول ذهن ذهن فلا نعلم هل هو فاء أم باء، فلا بد مع الترقيق إذن الإتيان بصفتي الشدة والجهر. فلذا الناظم رحمه الله أتى بالحروف المرققة أختي مسلمة مع الباء. لماذا؟ لأن هناك من يرقق الباء مع الحروف المرققة ويترك صفتي الشدة والجهر، فسوف يعني يبتعد عن الترقيق وسوف يبتعد عن هذا الحرف بالأصل، فسوف يقول ذهم ذهم، يعني ليس هناك شدة ولا جهر. والشدة والجهر أخوة الأحبة انحباس في جريان الصوت والنفس، فعندما نقول بهم بهم بذي حتى لو كان الحرف مرقق قبله فلا نستعجل في هذا الحرف ولا نأتي بالترقيق أو نخشى من التفخيم ونترك صفتي الجهر والشدة فيهما أو فيه. نعم. فإذا إذا قال الناظم رحمه الله واحرص على الشدة والجهر الذي بعد ماذا؟ بعد قوله بهم بهم بذي، واحرص على الشدة والجهر الذي فيها وفي الجيم كحب الصبر ربوة نجتثت وحج الفجر. فكما قلنا أخوة الأحبة ببيان صفتي الجهر والشدة حال الترقيق سوف نأتي بالحرف الصحيح. أمر بالحرص على هاتين الصفتين اللذين في الباء ليتمكن القارئ من اللفظ الصحيح، وذلك بالتمرن والرياضة. ومن الأمثلة أخوة الأحبة كثيرة، منها ما نسمعه كثيرا في قوله تعالى سواء كانت في أوائل الآيات في أوائل السور أو فيما ورد في أواسط السور، بسم الله بسم الله. نلاحظ عندما يقرأ القارئ نركز نركز هل هذا الآن يأتي بترقيق الباء المراد مع صفتي الشدة والجهر، أم يقول بسم الله بسم الله، يعني كما نقول يدوب هناك حرف الباء، حرف الباء يميزه أو تميزه هاتين الصفتين. نعم، يحبونهم كحب الله، لابد من الإتيان بصفتين. هناك يقول يحبونهم كحب الله. نعم، وكثير ما نسمع هذا بعدم التركيز على صفتي الشدة والجهر مظنة ماذا؟ أنه يظن أنه يراعي الترقيق. نعم، إن ربهم بهم لخبير، لابد من صفة الشدة، لابد من صفة الجهر، والترقيق لازم له، والترقيق لازم له لأنه من صفاته الاستفال، لابد أن ينتج عن الاستفال هذا الترقيق. ولكن ليس بسبب الترقيق تذهب هاتين الصفتين، فنحذر. لذا الناظم رحمه الله حذر من هذا، ثم أمر كذلك بحفظ صفتي الشدة والجهر في الجيم أيضا، لأن الإخلال كما تعلمون أخوتي الأحبة وعدم مراعاة هاتين الصفتين في الجيم سوف يجري الصوت، سوف يجري الصوت. نعم، وخوفا أن يكون ماذا؟ كالشين أو حرف الشين، عندما يقول مثلا أج ماذا الآن الناظم رحمه الله يريد؟ نعم، حروف أعجمية. الناظم رحمه الله في هذا الباب كان يحذر من التفخيم، ولكن للمناسبة الآن عندما أتى في حرف الباء ولاحظ أن الترقيق ممكن أن يسبب في حرف الباء تغيير هذا الحرف أو حرف غير صحيح، فأتى بتحذير ماذا؟ أو بالتنبيه على صفتي الجهر والشدة. وبالمناسبة أتى في آن واحد لحرف الجيم أيضا معه، فأشمل حرف الجيم مع حرف الباء لأنهما يعني في عدم أو ترك هاتين الصفتين سوف يخل بهذا الحرف، أو قيل أنه يمتزج بالشين كما نسمع من الكثير، كما نسمع من الكثير. والحرص أخوة الأحبة على المخرج يؤدي لإحكام الصفتين. نعم، هذا مما يسميه أخوة الأحبة البعض، نعم، التعطيش. التعطيش عند البعض، التعطيش عندهم جريان الصوت في الجيم، والبعض عنده التعطيش هو تكون الجيم، نعم، كما نقول الجيم القاهرية، يسمونها الجيم القاهرية أو اليمنية، عندما نقول الجمل مثلا أو جمال يقول بهذه الطريقة. يعني في منهم من العلماء أو في الكتب يسمى التعطيش، يسمي التعطيش بهذا، ومنهم من يسمي التعطيش للجيم بجريان الصوت، كما هو يعني يقال أنه في كلام أهل الشام، كلام أهل الشام يقول مثلا على سبيل المثال الجمل، الج بهذه الطريقة. فعلينا أن نحكم مخرج الجيم بإحكام مخرج الجيم إخوتي الأحبة، أي بالتصاق وسط اللسان مع ما يحاذيه من الحنك الأعلى، سوف يحكم لنا صفتي الجهر والشدة، بمعنى أنه سوف ينحبس هذا الصوت وهذا النفس ولا يجري، فسوف يخرج هذا الحرف صحيحا بإذن الله تعالى. فإذا أخوتي الأحبة، الناظم رحمه الله كما يعني قيل عنه وذكر عنه أنه لما سمع هذا الحرف يكثر من أهل الشام وقيل كذلك ومصر بأنهم يمزجونها بالشين، فأتى بهذا التحذير على هذا الحرف، حرف الجيم أيضا. نعم، هذا إخوة الأحبة بالنسبة لقول الناظم رحمه الله. وطبعا أتى بالأمثلة، لا ننسى الأمثلة، قال كحب الصبر، أي مثالها على الباء والباء، وكذلك ربوة حبي، ونقول حب بي نعم كالبي، هذه بنسل، نعم، الصبر وليس الصبر، أي لا يجري فيها النفس، وربوة أو ربوة. فعلينا بالإتيان بهاتين الصفتين القويتين في هذين الحرفين. وكلمة أجتثت، وهنا بالمناسبة أخوتي الأحبة أن هذه الكلمة التي ورد في سورة إبراهيم عليه السلام كثير، أو ما سمعته طبعا، لا يعني أريد أن أعمم، سمعت من بعض الأخوة وكذلك أئمة المساجد وحفاظ القرآن عندما يبتدئون بهذه الكلمة يبتدئون بكسر همزها، وهذا خطأ وليست من القواعد، إنما قواعد اللغة وما هو في التجويد يتبعه، فلا بد من ضم همزة الوصل في الفعل إن كان ثالث الفعل مضموما ضما أصليا. أجتثت، الآن التاء مضمومة وضمتها أصلية، فعلينا حال الابتداء بالابتداء بضمها، أجتثت وليس إجتثت، هذا خطأ، يعني كما يقال خطأ فاحش في اللغة، فعلينا أن نأتي بضمها. ثم قال وحج الفجر، وكثير من يقول وحج الحج، نعم، ولذا عندما يعني نستمع إلى يعني وخاصة في أيام الحج، نعم، إما يعني هناك لغات، إما يقال يا حج، وإما يقال يا حج، وإما يقال يا حج. الصعب فيها الثالث، الثالث هو الأصعب حقيقة، ولكن هذه هي اللغة، فبالتمرين سوف تذهب هذه الصعوبة. أنا أقول يا حج، نعم، حجي حجي، نعم نعم، علينا، ونقول يا حج، نقول لا هي بالجا ولا هي بالجا، يعني مخلوطة بالشين، وإنما يا حج كما هي، يعني نريدها في القرآن الكريم. طبعا في اللغة العامية لا نعيب أحد في لغته العامية، ولكن في قراءة القرآن هنا الذي لا نرضاه، هنا الذي لا نرضاه، ليس أنا وإنما هذا شيء معروف يعني من القدم أن الجيم جيم ليس لا يخلطها شين في القرآن الكريم، وهذه لغة من اللغات لكن لا يقرأ بها في القرآن الكريم. جاجة بالتعطيش دجاجة عند أهل المغربي، نعم ما شاء الله. نعم إذا أنتم تقولون سبحان الله جاجة، هنا في الخليج يقولون ماذا؟ من معنا في الخليج وخاصة في البحرين وفي الكويت ماذا يقولون عن الدجاجة؟ نعم نعم دياية، يمكن في البعض الآن يستغرب يقول أول مرة نسمع هذه الكلمة، كيف من الجيم إلى ياء، من الجيم إلى ياء فعلا. نعم دياية يقول دياية، نعم كلمة طبعا دارجة عامية وأثرها ماذا؟ طبعا هي خطأ، وأثرها ماذا؟ كذلك قرب المخرج، نعم قرب المخرج. وفي مصر يقولون فرخة، نعم فرخة ما فيها شيء، نعم فرخة في مصر. نعم طبعا الجيم والياء والشين أخوتي الأحبة من مخرج واحد، لذا تبدل الجيم بالياء أو الياء عن الجيم أو الشين فلذا، ولكن كما قلنا هذه لغات لا نستخدمها في القرآن الكريم، لا نستخدمها في القرآن الكريم، حتى أنه من العلماء من شدد في هذا فقال أن هذه لغات قبيحة. ولكن أقول في قول هذا من قال بهذا الأمر لغات قبيحة لو استخدمت في القرآن الكريم، نضيف على كلامه لو استخدمت في القرآن الكريم، أما في اللغة فلا نستطيع أن يعني نضيق واسعا، لكل يعني بلد لغة يتكلم فيها بالطريقة التي تعود عليها. لكن القرآن الكريم قلت الأحبة علينا أن نلتزم بما ورد وبما نقل، هذا هو والله تعالى على أعلم. نعم طبعا بعد هذا البيت أخوتي الأحبة بين القاعدة التي نحتاجها جميعا وهي في صفة القلقلة، والآن الناظم رحمه الله كأنه سبحان الله خرج عن ماذا؟ خرج عن ما بدأ فيه، وحاذرا تفخيم لفظ الألف، وحاذرا تفخيم همز الحمد، وحاذرا تفخيم لام لله، وحاذرا تفخيم ميم مرض، وهكذا. فكيف لجأ الآن إلى وأتى بقوله وبينا مقلقلا إن سكن وإن يكن في الوقف كان أبينا؟ هنا بارك الله فيكم كذلك لمناسبة صفتي الجهر والشدة الذي ذكرهما قبل قليل، كما تعلمون أن سبب هذه القلقلة وهذه الصفة قال العلماء هاتين الصفتين، حروف القلقلة الخمسة قطب جد هذه تجتمع في هاتين الصفتين، الهمزة أيضا ولكن الهمزة ليست من حروف القلقلة لما يرد عليها ما يرد من الإعلال، وكما هي لو مثلا قلقلت أو أتينا بها بصفة القلقلة لكانت أو لا لم يعني يستطيع القارئ أو السامع أن يتذوق هذا الحرف فيكون كالمتهوع، فإذا قرأها فيكون كالمتهوع، كما يعني نقل عن الإمام شعبة رحمه الله قال كان الإمام أي إمام مسجدهم عندما يقرأ كلمة مؤصدة كان يعني يقول كنت أشتهي أن أسد أذني بإصبعي، لماذا؟ قال لأنه كان يأتي بها متهوعا، والتهوع كالإنسان الذي يرجع ما في بطنه من طعام، يقول مؤصدة مؤصدة بهذه الطريقة، وهذا تكلف ولا يجوز ولا يجوز. إخوتي الأحبة الآن الساعة الواحدة ولا نريد أن نطيل، وكان سبحان الله يعني كنت مقرر أن ننتهي من يعني القلقلة وحاء حفحفة، ولكن في القلقلة بيان لمراتب هذه القلقلة وكلام العلماء فيه وكيف ذهب العلماء يعني في لفظ هذه القلقلة ومراتبها، سوف يطيل بنا الوقت، أظن أن نقف هنا أخوتي الأحبة، ما رأيكم؟ هل نقف أم نواصل؟ نقف إن شاء الله، خير إن شاء الله، بارك الله فيكم. نقف لأن لو دخلنا في القلقلة سوف نحتاج إلى وقت لبيان أقوال العلماء في كيف النطق بهذه القلقلة، وهناك 4 إلى 5 أقوال قال بها العلماء في لفظ هذه القلقلة، وكذلك ما قيل في مراتبها وسبب القلقلة كما قلنا قبل قليل. نعم، لا أبدا، ليس هناك تعب، ولكن أخشى أن الجهاز أيضا يعني ينقطع مرة أخرى، وهذا يعني بسبب يعني كثرة ذنوبنا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا دائما على خير، وكما نسأله سبحانه وتعالى أن يبلغنا شهر الصيام، شهر رمضان، شهر القرآن، وأن يجعلنا فيه من عتقائه من النار. اللهم اجعلنا من عتقائك من النار يا رب العالمين. اللهم اعتق رقابنا ورقاب والدينا ووالد والدينا ومشايخنا ومن له حق علينا ومن لنا حق عليه من النار يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا فيه من الصائمين القائمين، اللهم اجعلنا فيه من الصائمين القائمين المقبولين المرحومين يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم آمين، اللهم آمين، اللهم آمين. آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أخوتي الأحبة، طبعا غدا إن شاء الله لقاؤنا مع الدكتور فريد في شرح العقيدة الواسطية، فيعني كلمته قبل الدرس فقال لي يعني سوف إن شاء الله يحاول بالدخول غدا، لأنه انقطع درسين قبل، فيقول إن شاء الله سوف يحاول بإذنه تعالى. فإن شاء الله الملتقى إذن غدا، غدا الأحد صح؟ نعم الأحد، وبعد غد إن شاء الله مع رواية ورش بإذنه تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.